وجب عليه أن يسلم 10 أصواع من البخل، وهذا إيش؟ القدر والجنس. الطيب الوصف في أول يوم من ربيع الثاني الأجل، هذا بقوله إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، فلا بد أن يكون التسليم بالمعروف الذي يعرفه الشر ويقره ويتعارف الناس فيما بينهم. ما أكثر ما يأمر الله تعالى التقوى في كتابه، ويأمر بالتعامل على جهل التقوى. والتقوى كلمة مأخوذة من الوقاية، ويقال إن أصلها وقوى، لكن قلبت الواو تاء فصارت تقوى، وهي مصدر، مصدر على وزن فعلى. وأصح ما قيل في تفسيرها إنها أصح ما قيل في تفسيرها أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله في فعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، يعني ذات أمور بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. وإن شئنا لقلنا إن تصديق أخباره داخل في فعل أوامره، لأن تصديق الأخبار من الواجبات، لكن على سبيل الإيضاح أحسن. يتقوى الله عز وجل اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. وقول اتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير، هذه معطوفه على اتقوا الله، والعلم بان الله بما نعمل بصير من تقوى الله عز وجل. لكن لما كان من تمام التقوى ان تعلم هذا العلم ان الله بما تعمل بصير، لانك متى علمت ذلك خفت من هذا الذي هو بصير بعملك ان يجدك حيث نهاك او يفقدك حيث امر، لانه بصير. وقوله سبحانه وتعالى بما تعملون عام، لان ما اسم موصول واسماء موصول من الفاظ العموم، سواء كانت هذه الالفاظ سواء كانت اسماء موصول من الالفاظ العامه المشتركه او من الالفاظ الخاصه. الفرق بين الموصول الخاص والمشترك، الخاص هو ما دل على واحد او اثنين او جمع، والمشترك ما كان صالحا للجميع. فالذي والتي واللذان واللتان والذين واللات الخاص، ومن وما وان هذه مشترك عام. فاسم الموصول وان كان مفردا فهو العموم. انظر الى قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، ده المتقون يعني مفرد لانه صالح للعموم وخاص موضوع المفرد في الاصل، لكن الاسم الموصول يفيد العموم، ولهذا اخبر عنه بالجمع فقال اولئك هم المتقون. لكن هنا لمعنى بما تعمله البصير الأفراد المشتركة الدالة وضعا على أو الصالحة وضعا على المفرد والمثنى والجمع. وقول بما تعملون يشمل عمل القلوب وعمل الجوارح، فإن كان من أعمال الجوارح تعلق به البصر العلمي والبصر النظري، كان من عمل الجوارح تعلق به البصر العلمي والنظري. كيف العلم والنظري؟ إذا علمنا عملا فإن الله ينظر إليه ويراه أن تعالى بعينه، وكذلك يعلمه بعلم. والعلم بصر، العلم بصر، يقال فلان بصير بكذا، بصير بكذا يعني علم به يعني ذو خبرة. فما كان من المشهود من الأعمال المشهودة

أرحم بأولادنا منا، ولهذا جعلنا أوصياء عليهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القصد في الرضاع أن لا ينقص عن حولين، أو أن تمام الرضاع في الحولين، أو في عبارة ثانية أن تمام الرضاع ببلوغ الحولين. الدليل قوله لمن أراد أن يتم الرضاع، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ومن فوائدها توكيد اللفظ إذا كان يمكن أن يكون الاحتمال، بقوله كاملين. نعم. ومن ذلك يعني مثال آخر، تلك عشرة كاملة، لئلا يتوهم واهم في تلك عشرة كاملة أن تفريق الثلاثة والسبعة يقتضي أن تكون كل أن يكون كل عدد منفردا عن الآخر. ومنها أيضا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، حتى لا يقول قائل إن المراد بالكلام مجازا. نعم. طيب. وقوله ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه. لنا أولادهم أولادهم يعني فضل لنا ولدها مو ولد غيرها، فيكون هذا في إيش استعطاف المخاطب بما يقتضي أقصر على الشيء. ومنه ومثاله قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه، ما قال ما ضل محمد أو صاحبه الذي تعرفونه وتعرفون أمانته وصدقه، ما ضل صاحبه، وكان يجب عليكم وهو صاحبكم أن تكونوا أولا مصدقا به وأولا قابلا لما يقول هنا. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز النقص عن الحولين لكن لا تستمر واقترب، لقوله من أراد أن يتم، ولكن يجب أن نعلم أن الإتمام مطلق على إتمام الناقص وعلى إتمام الكامل. فإتمام الناقص واجب إذا كان ذلك الناقص واجب، كقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. هنا ما نقول إتمام كمال، هذا إتمام واجب، وتارة نقول المقصود إتمام الكمال، مثل ما جاء في الحديث من صلى في قباء فله أجر عمرة تامة تامة تامة، هذا المراد تمام تمام الكمال. هنا هل المراد تمام الكمال ولا تمام الوجوب لمن أراد أن يتم الرضاع؟ آخر الآية يدل على أنه تمام الكمال، وإلا كمال لو كان تمام الوجوب لم يكن الإنسان فيه خيار، قل لا. طيب هذا الظاهر. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، الرد على الجبرية لمن أراد ذات الإرادة، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وجبرية الذين يسلبون الإنسان إرادته وقدرته واختياره، إرادته وقدرته، يقول الإنسان ما له إرادة ولا فعل من مكانة ممكن، ما له إرادة ولا القدرة، ما له إرادة ولا القدرة، إنما هو مجبور على عمله. فلا يرون فرقا بين الذي يتحرك بارتعاش وبين الذي يتحرك باختيار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الولد هبة للوالد لا للأم،

وإن كان معسرين فنفقة معسر، وإن كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا واحد لا أعرفه، واحد نصف كم نصفه؟ يجب معدل واحد نصف لا ترضى، إذن فيجعل متوسط نفقة متوسط. إذا كان الزوج غنية وهي فقيرة أو الزوج فقيرة وهي غنية فيعتبر نفقة متوسط بين الغني والفقير، الزوج فقير ما عنده شيء يلزم نفقة متوسط لأن زوجك غني، والآن حين نبقى من حق بعض الشيء لأنك فقير وجمعنا بين حالتيكم، تعرفوا الآن؟ الصحيح أن المعتبر حال الزوج وهو مثل الشافعي، وإن كان مثل الحنابل مذهب الحنابل على أن المعتبر حال الزوجين جميعا، لكن الحق والحق مثلنا، فالمعتبر حال الزوج ويكون معنى قول هنا يكون وصفهم من أمثالكم ولا في الآية إشكال ترى الساعة أعلم الآن حكت يا شيخ، الآن هنا مدى الزوج ومعتبر في مصر مدى الإسلام حكت وقوله على المولود له وقصتهن بالمعروف. من فوائد الآية الكريمة أن العرف له اعتبار بالشرع، من فوائدها أن الله عز وجل لا يكلف نفسا ما لا تطيق، لقوله لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني إلا ما تطيق. ويتفرع على هذه الفائدة بيان رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه سبحانه وتعالى عبد الله لا يكلفهم إلا ما يطيقون، لأن معنى إلا وسعها يعني ما إلا طاقتها. طيب، ومن فوائد الآية تحريم المضارة لقوله لا تضار والدة بولدها، وهذا نهي، ولا مولود له بولدها. وهل هذا خاص الوالدة مع في ولدها والوالد في ولده، أو يستفاد منه العموم؟ نقول ولا شك أن سياق اللفظ خاص، لكن المعنى يقتضي العموم، كما تشهد لذلك الأدلة، من ضار ضار الله به، ولا ضرر ولا ضرار. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب النفقة على الوارث للمولود لقوله وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. ومن فوائدها أيضا أنه يجوز في الأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين، لكن بشروط التراضي والتشاور، لقول فلا جناح عليهما ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهؤلاء الرفع، وأنه لا يمكن أن يفصلوا قبل الحولين إلا بعد التراضي والتشاور في الآية الكريمة، فإن أراد فصالا أن تراضي منه والتشاور. ومن فوائد الآية أنه لا يكفي المضاضاة بين الزوجين في الفطام، فلا بد أن يكون هذا بعد التشاور والتراضي في الأمر، حتى إذا تبينت المصلحة للطفل أقدم على ذلك. فلو أنها قالت لزوجها أترخص لي أن أدع الرضاع بقية الحولين؟ فقال نعم. فهذا تراضي، لكن ما تتشاور، لا بد أن يكون ننظر في الموضوع ويتشاور ويتراجع في المصلحة حتى يتم الأمر. وهل يقال منه أن الله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه؟ نعم، لعناية الله سبحانه وتعالى بذلك، وقوله إن أراد فصالا عن تراض منهما التشاور فلا جناح عليهما. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استرضاع الإنسان لولده المراضع، لقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. وهل اشترط إذن الزوجة إذن الأم في ذلك؟ نعم، ظاهر الآية